إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على علم وبصيرة ولتنالوا بذلك الأجور الكثيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تفقهوا في دينكم في عقائده وأحكامه، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة. اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم يعرف العبد كيف يعبد ربه في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملته. بالعلم يكون العبد سراجا منيرا في أمته، يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم المنهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد مماته، فهو نور في القلب ونور في القبر ونور في الحشر. فالعالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها المسلمون، إن من طرق تحصيل العلم السؤال. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله تعالى من جهل شيئا أن يتعلمه وأن يطلب العلم به من مضانه وأن يسأل أهل الذكر العالمين به، كما أمر سبحانه أهل العلم بالإيضاح والبيان وتوعدهم على الإخفاء والكتمان. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وبما أن أهل العلم هم المرجع في البيان لعامة الناس، فإن الإقدام على التعليم والإفتاء إنما يتصدى له من كان أهلا لذلك. فمقام الإفتاء مقام عظيم، لأن الفتوى توقيع عن رب العالمين وإخبار بشرع الله المتين. وقد تولاه رب العالمين بنفسه، فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي عن ربه بوحيه المبين. ثم قام بالفتوى بعده الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التسرع في الفتوى والتصدر لها، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفى. أيها المسلمون، إن التحليل والتحريم حق لله تعالى، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إن من أعظم الجنايات أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تحريما وتحليلا من غير علم ولا بصيرة، وهذا مع كونه جناية عظمى، ففيه سوء أدب مع الله تعالى، حيث تقدم بين يديه وقال في دينه وشريعته ما لا يعلم. ولقد تجرأ على الفتوى في زمننا من لا علم عنده من المتعالمين، فتجاسروا على التحليل والتحريم، يتكلمون بما لا يعلمون ويجملون ولا يفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الشريعة. إذا سمعت أحدهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي من السماء من جزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول، بل وصل الحال ببعض العامة إلى أن يفتي بعضهم بعضا، وأصبح الحديث في علوم الشريعة بضاعة كل متعالم، فاستطالوا على منازل العلماء ومقامات العظماء والفقهاء، وعمدوا إلى أمور هي من قواعد الدين وثوابته، وجعلوها عرضة للتغيير والتبديل بدعوى تغير الفتوى بتغير الزمان، بل طالب بعضهم بأخذ الرخص ليتفلت من الأحكام، وكثر التحايل على الأحكام الشرعية وقواعد الإسلام. جهلاء سفهاء قصر في باب العلم باعهم، وقل فيه نظرهم واطلاعهم، يخوضون في أمور عامة وقضايا حاسمة هامة بلا علم ولا روية، يأتون بما يضاد الشريعة الغراء، ويقولون باسم الإسلام ما الإسلام منه براء. أيها المسلمون، إن الجراءة على الفتوى من غير الراسخين في العلم سبب لضلال المجتمع وانحرافه، ولا سيما الفتاوى المتعلقة بالعقيدة والدماء المعصومة وأمن الأمة ووحدتها واجتماعها. فكم من جاهل أفتى بتكفير المسلمين واستباحة دماء المعصومين وترويع الآمنين، وكم من جاهل كانت فتاواه سببا للشقاق والفوضى وإثارة البلبلة والفتنة وتشكيك الناس في أصول دينهم وعقائدهم. ولقد ساعدهم في ذلك بعض وسائل الإعلام وقنواته التي لديها هوى وانحراف فكري، فإن بعض القنوات الفضائية تستقطب وتصدر لمقام الفتيا أناسا ينتمون لمناهج موضوعة وأفكار مشبوهة، فيبثون سمومهم وأفكارهم في هذه القنوات عن طريق الفتاوى التي كانت سببا في ضلال بعض الناس وانحرافهم. وإن الواجب الأخذ على أيدي هؤلاء المتعالمين الجهال حفظا للشريعة ودفاعا عنها وتوحيدا لكلمة الأمة وضبطا لمسلكها ومنهجها، لتكون مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هناك آدابا تتعلق بالمفتي والمستفتي، ينبغي لكل منهما أن يتأدب بها. فمن الآداب المتعلقة بالمفتي صدق النية والإخلاص لله بأن ينوي بالفتوى إرشاد السائل وإظهار أحكام الله، وأن يعلم قدر هذا المنصب الذي أقيم فيه، وأنه مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ومن آداب المفتي أن يبدأ بنفسه في كل خير يفتي فيه، فإن ذلك من علامات صدقه في فتواه، وهو من أعظم أسباب وضع البركة في قوله وقبوله عند الناس. ومن آداب المفتي أن يكون متأنيا متريثا فيما يفتي فيه، فلا يتسرع في الإجابة عما يسأل عنه حتى يتثبت ويتصور المسألة. والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه، وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي فيه. ومن آداب المفتي أن يأخذ بالحيطة والحذر، فإذا كانت الفتوى تؤدي إلى النزاع أو تثير استنكار العلماء والطعن فيه، فإنه يتوقف عن الفتوى، وليحرص على أن تكون إجابته واضحة بينة مناسبة لحال السائل ومستواه، ومستواه العلمي والإدراكي، وأن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية قدر الإمكان، لتكون إجابته مشتملة على الحكم والدليل، ولأجل أن يربط الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الآداب المتعلقة بالمستفتي فمنها أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص